بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس السيرة النبوية والشمائل المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ومع دراسة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للإمام القاضي أبو الفضل عياض بن موسى عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن الله فضل علينا جميعا. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 17 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجعله لنا ولكم حجة يوم نلقاه. وكنا قد انتهينا من الجزء الأول من هذا الكتاب، واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ القسم الثاني منه، نبدأ الجزء الثاني إن شاء الله عز وجل. قال الإمام القاضي عياض رحمه الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبالأسانيد إلى الإمام القاضي أبي الفضل عياض رحمه الله عز وجل قال في كتابه القيم النافع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، قال رحمه الله عز وجل: القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه، في القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه صلى الله عليه وسلم. قال القاضي أبو الفضل وفقه الله: وهذا قسم لخصنا فيه الكلام في أربعة أبواب، في أربعة أبواب على ما ذكرنا في أول الكتاب، ومجموعها في وجوب تصديقه واتباعه في سنته وطاعته ومحبته ومناصحته وتوقيره وتوقيره وبره، وحكم الصلاة عليه والتسليم وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. قال رحمه الله عز وجل: الباب الأول في فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته، إذا تكرر ما قدمناه ثبوت نبوته وصحة رسالته صلى الله عليه وسلم، وجب الإيمان به وتصديقه فيما أتى به. قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. وقال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الآية. فالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واجب ومتعين، لا يتم إيمان إلا به، ولا يصح إسلام إلا معه. قال الله تعالى: من لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. قال رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو موسى الخشني الفقيه بقراءة عليه، حدثنا الإمام أبو علي الطبري، حدثنا عبد الغافر الفارسي، حدثنا ابن عمر، حدثنا ابن عمرويه قال حدثنا ابن سفيان قال حدثنا أبو الحسين حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك أعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. قال القاضي أبو الفضل رحمه الله عز وجل: وفقه الله الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وتصديق نبوته ورسالة الله له، وتصديق في جميع ما جاء به وما قال، ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة بذلك اللسان تم الإيمان به والتصديق له، كما ورد في هذا الحديث نفسه. كما ورد في هذا الحديث نفسه من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد زاده وضوحا في حديث جبريل عليه السلام إذ قال: أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رسول الله. وذكر أركان الإسلام ثم سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الحديث: فقد قرر أن الإيمان به محتاج إلى العقد بالجنان، والإسلام به مضطر إلى النطق باللسان، وهذه الحالة المحمودة التامة. وأما الحالة المذمومة فالشهادة باللسان دون تصديق القلب، وهذا هو النفاق. قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أكاذبون في قولهم ذلك عن اعتقادهم وتصديقهم وهم لا يعتقدون. فلما لم تصدق ذلك ضمائرهم ولم ينفعهم أن يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فخرجوا عن اسم الإيمان، ولم يكن لهم في الآخرة حكمه، وإذ لم يكن معهم ولحقوا بالكافرين في الدرك الأسفل من النار، وبقي عليهم حكم الإسلام بظهر شهادة اللسان في حكم الدنيا المتعلقة بالأئمة وحكام المسلمين الذين أحكامهم على الظواهر بما ظهروا من علامات الإسلام، إذ لم يجعل للبشر سبيل على السرائر والأوامر، ولا أمروا بالبحث عنها، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحكم عليها وذم ذلك، وقال: هل لا شققت عن قلبي؟ وللفرق بين القول والعقد ما جعل في حديث جبريل عليه السلام: الشهادة من الإسلام والتصديق من الإيمان. وبقيت حالتان أخريان بين هذين إحداهما أن يصدق بقلبه ثم يحترم قبل اتساع وقت للشهادة بلسانه، فاختلف فيه، فشرط بعضهم من تمام الإيمان قوله والشهادة به، ورآه بعضهم مؤمنا مستوجبا للجنة لقوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فلم يذكر سوى ما في القلب، وهذا مؤمن بقلبه غير عاصٍ ولا مفرط بترك غيره، وهذا هو الصحيح. في الوجه الثاني أن يصدق بقلبه ويطول مهله وعالم ما يلزمه من الشهادة، فلم ينطق به جملة ولا استشهد في عمره ولا مرة، فهذا اختلف فيه أيضا، فقيل هو مؤمن لأنه مصدق، والشهادة من جملة الأعمال، فهو عاص بتركها غير مخلد، وقيل ليس مؤمن حتى يقارن عقده شهادة الشهادة إنشاء عقد والتزام إيمان، وهي مرتبطة مع العقد ولا يتم التصديق مع المهلة إلا بها، وهذا هو الصحيح. وهذا نبذ يفضي إلى متسع من الكلام في الإسلام والإيمان وأبوابهما وفي الزيادة فيهما والنقصان، وهل التجزي ممتنع على مجرد التصديق؟ لا يصح فيه جملة، وإنما يرجع إلى ما زاد عليه من عمل، أو قد يعرض فيه لاختلاف صفاته وتباين حالاته من قوة يقين وتصميم اعتقاد ووضوح معرفة ودوام حالة وحضور قلب. وفي بسط هذا خروج عن غرض التأليف، وفيما ذكرنا غنية فيما قصدنا إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله عز وجل: فصل. وأما وجود طاعته فيه، إذا وجب الإيمان به وتصديقه فيما جاء به وجبت طاعته صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك مما أتى به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. وقال عز وجل: قل أطيعوا الله ورسوله. قال عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. وقال عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك الآية. قال جل وعلا: ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فجعل تعالى طاعة رسوله طاعته، وقرن طاعته بطاعته، ووعد على ذلك بجزيل الثواب، ووعد على مخالفته بسوء العقاب، وأوجب امتثال أمره صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه. قال المفسرون رحمهم الله عز وجل: ولا إما طاعته الرسول صلى الله عليه وسلم في التزام سنته والتسليم لما جاء به. وقالوا: ما أرسل الله من رسول إلا فرض طاعته على من أرسله إليه. وقالوا: من يطيع الرسول في سنته يطيع الله في فرائضه وسؤله. وسئل سهل بن عبد الله التستري رحمه الله جل عن شرائع الإسلام، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال السمرقندي رحمه الله: يقال أطيعوا الله في فرائضه والرسول في سنته. وقيل: أطيعوا الله فيما حرم عليكم والرسول فيما بلغكم، ويقول أطيعوا الله بالشهادة له بالربوبية والنبي بالشهادة له بالنبوة. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن عتاب قرأت عليه، حدثنا حاتم بن محمد قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن خلف قال حدثنا محمد بن أحمد حدثنا محمد بن يوسف حدثنا البخاري رحمه الله قال حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فطاعة الرسول من طاعة الله، إذ الله أمر بطاعته فطاعته امتثال لما أمر به، امتثال لما أمر الله به وطاعته لنا. وقد حكى الله عن الكفار في دركات جهنم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. فتمنوا طاعته صلى الله عليه وسلم حيث لا ينفعهم التمني. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شأن فاجتنبوه، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. في حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. في الحديث الآخر الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان. فأطاع طائفة من قومي فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت بكذب ما جئت به. ومن الحق في الحديث الآخر في مثله كمثل من بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. ومحمد فرق بين الناس وقال رحمه الله: ومحمد فرق بين الناس قال رحمه الله عز وجل: فصل. وأما وجوب اتباعه وامتثال سنته والاقتداء بهديه، فقد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى قوله تسليما، أي انقادوا لحكمك يقال سلم واستسلم وأسلم إذا انقادوا. وقال تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا الآية. قال محمد بن علي الترمذي: الأسوة في الرسول الاقتداء به والاتباع لسنته وترك مخالفته في قول أو فعل. قال غير واحد من المفسرين بمعنى وقيل هو عتاب للمتخلفين عنه. وقال سهل رحمه الله في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، قال: بمتابعة السنة. فأمرهم تعالى بذلك ووعدهم الاهتداء باتباعه، لأن الله تعالى أرسله بالهدى ودين الحق يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط مستقيم، ووعدهم محبته تعالى في الآية الأخرى ومغفرته إذ اتبعوا وأثروه على أهوائهم. وما تجنح إلي نفوسهم إن صحة إيمان بانقيادهم له ورضاهم بحكمه وترك الاعتراض عليه. وروي عن حسن رحمه الله أن أقواما قالوا: يا رسول الله، إنا نحب لله. فأنزل الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. وروي أن الآية نزلت في كعب بن أشرف غيره، وأنهم قالوا: نحن أبناء الله وأحباء، ونحن أشد حبا لله. فأنزل الله تعالى الآية فافعلوا. وقال الزجاج رحمه الله تعالى معناه: إن كنتم تحبون الله أن تقصدوا طاعته فافعلوا ما أمركم به، إذ محبة العبد لله ورسول طاعته لهما ورضاه بما أمر. وعليكم السلام وبركاته. ورضاه بما أمر، ومحبة الله لهم عفوه عنهم ونعمي عليهم برحمته. وقالوا: الحب من الله عصمة وتوفيق ومن العباد طاعة، كما قال القائل: تعصى الإله وأنت تظهر حبه. هذا العمل في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، فإن المحب لمن يحب مطيع. ويقال محبة العبد لله تعظيمه له وهيبته منه، ومحبة الله له رحمته له وإرادته الجميل له، وتكون بمعنى مدحه وثناء عليه. قال الكشري رحمه الله: فإذا كان معنى الرحمة والإرادة والمدح كان من صفات الذات، وسيأتي بعد في ذكر محبة العبد غير هذا بحول الله تعالى. قال: حدثنا أبو إسحاق بن إبراهيم، أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه، قال: حدثنا أبو الأصبغي، حدثنا عيسى بن سهل، وحدثنا أبو الحسن يونس بن مغيث الفقيه بقراءته عليه، قال: حدثنا حاتم بن محمد، قال: حدثنا أبو حفص الجهني، قال: حدثنا أبو بكر الأجري، حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي، حدثنا داود بن رشيد، قال: حدثنا وليد بن مسلم عن ثور بن يزيد، قال: عن خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن عمرو الأسلمي وحجر القلاعي، عن العرباض بن سلال رضي الله تعالى عنهما في حديثه في موعظة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد في حديث جابر معناه: وكل ضلالة في النار. وفي حديث أبي رافع عنه صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على ركبته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به وأنهيت عنه، فيقول: لا أدري. ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، وما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ثم قال: ما بال قوم يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني لأعلمهم بك أعلمهم بالله وأشدهم لا خشية. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: القرآن صعب مستصعب على من كرهه، وهو الحكم في من فمن استمسك بحديثه وفهمه وحفظه جاء مع القرآن، ومن تهاون بالقرآن وحديثي خسر الدنيا والآخرة. أمرت أمتي أن يأخذوا بقولي ويطيعوا أمري ويتبعوا سنتي، فمن رضي بقولي فمن رضي فقد رضي بالقرآن. قال الله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فخذوه الآية. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتدى بي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: النبي صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة، فما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. عن الحسن بن أبي الحسن رحمهما الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يدخل العابد الجنة بالسنة تمسك بها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل افترقوا على 72 ملة، وإن أمتي تفترق على 73 كلها في النار إلا واحدة. قال: ومنهم يا رسول الله؟ قال: الذي أنا عليه اليوم وأصحاب الله، اجعلنا وإياكم منهم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحياني، ومن أحياني كان معي في الجنة. وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل وأثام من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزان الناس شيئا. وقال رحمه الله عز وجل: فصل. وأما ما ورد عن السلف رحمهم الله عز وجل والأئمة من اتباع سنته والاقتداء بهديه وسيرته، فحدثنا الشيخ أبو عمران موسى بن عبد الرحمن بن أبي تليد الفقيه رحمه الله عز وجل سمعنا عليه، قال: حدثنا أبو عمر الحافظ، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ وهب بن مسر، قال حدثنا محمد بن الضحى، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: حدثنا مالك رحمه الله عن ابن شهاب رضي رحمه الله عز وجل جميعا عن رجل من آل خالد بن أسيد انه سأل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: يا ابا عبد الرحمن، إن نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: يا ابن أخي، إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، وإنما نفعل كما رأيناه يفعل، وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله عز وجل: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق بكتاب الله واستعمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالف. من اقتدى بها فهو مهتد، ومن انتصر بها فهو منتصر بها فانصور، ومن خالف واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى أصله جهنم ساءت مصيره. أو قال الحسن بن أبي الحسن: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. وقال ابن شهاب: بلغنا عن رجال من أهل العلم قالوا: الاعتصام بالسنة نجاة. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى عماله بتعليم السنة والفرائض واللحن أي اللغة، وقال إن ناسا يجادلونكم يعني بالقرآن فخذوهم بالسنن. قال: إن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. في خبره حين صلى بذي الحليفة ركعتين فقال: أصنع كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع عن علي رضي الله تعالى عنه حين قرن. فقال له عثمان: ترى إني أنهى عن الناس عنه وتفعله؟ قال: لم أكن أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس رضي الله تعالى عنهم أجمعين عنه، إلا أني لست بنبي ولا يوحى إلي، ولكني أعمل بكتاب الله وسنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما استطعت. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة كفر. وقال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه ففاضت عيناه من خشية ربه فيعذب الله أبدا، وما على الأرض من عبد في على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة قد يابس ورقها، فهي كذلك إذا أصابتها ريح شديدة فتحتش عنها ورقها إلا حط عنه خطايا كما تحت عن الشجرة ورقها. فإن اقتصادا في سبيل الله وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة وموافقة بدعة. انظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا واقتصادا أن يكون على منهاج الأنبياء وسنة. وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز لعمر: بحال بلدة وكثرة لصوصه هل يأخذهم بالظنة ويحملهم على البين وما جرت عليه السنة؟ فكتب له عمر رحمه الله: خذهم بالبين وما جرت عليه السنة، فإن لم يصلحهم الحق فلا أصلحهم الله. وعن عطاء رحمه الله في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، أي إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله عز وجل: ليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها. قال عمر رضي الله تعالى عنه: نظر إلى الحجر الأسد، إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم قبله ورؤي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يدير ناقته في مكان، فسئل عنه فقال: لا أدري إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ففعلته. وقال أبو عثمان الحيري رحمه الله عز وجل: من أمر السنة على نفسه قولا فعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدع. وقال سهل التستري رحمه الله عز وجل: أصول مذهبنا ثلاثة: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأفعال، والأكل من الحلال، وإخلاص النية في جميع الأعمال. وجاء في تفسير قوله تعالى: والعمل الصالح يرفعه، قال أنه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكى عن أحمد بن حنبل رحمه الله عز وجل قال: كنت يوما مع جماعة تجردوا ودخلوا الماء فاستعملت الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ولم أتجرد. فرأيت تلك الليلة قائلا لي: يا أحمد أبشر فإن الله قد غفر لك باستعمالك السنة وجعلك إماما يقتدى بك. قلت: من أنت؟ قال: جبريل عليه السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل: فصل. ومخالفة أمري وتبديل سنتي ضلال وبدعة، متوعد من الله علي بالخذلان والعذاب. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل وعلا: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية. قال رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد عبد الله بن أبي جعفر وعبد الرحمن بن عتاب قرأت عليهما. قال: حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد قال: حدثنا أبو الحسن القابسي قال: حدثنا أبو الحسين بن مسرور الدباق قال: حدثنا أحمد بن أبي سليمان حدثنا سحنون بن سعيد قال: حدثنا ابن القاسم حدثنا مالك عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة وذكر الحديث في صفة أمتي وفيه فلا يزادن رجال عن حوض كما يزاد البعير الضال. فأنادي ما لا هلم ألا هلم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. وروى أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال: من أدخل في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وروى ابن أبي رافع عن أبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على ركبتي يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. وزاد في حديث المقدام: ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: وجيء بكتاب في كاتف كفى بقوم حمقا أو قال ضلالا أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى غير نبيهم أو كتاب غير كتابهم. فنزلت ولم يكفي من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمري أن أزيغ. قال رحمه الله عز وجل: الباب الثاني في لزوم محبته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها الآية فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على لزوم محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم. إذ قرأ تعالى: من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، ووعدهم بقوله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنه ممن ضل ولم يهديه الله. وحد قال: حدثنا أبو علي الغساني الحافظ فيما أجازني، وهو مما قرأته علي على غير واحد. قال: حدثنا سراج بن عبد الله القاضي، قال: حدثنا محمد الأصيلي، حدثنا المروزي، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن سمعان، حدثنا يعقوب بن ابراهيم، حدثنا ابن علي عن عبد العزيز الصهيبي عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه نحوه، وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بان جنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من نفسي. قال عمر: والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر قد قال سهل رحمه الله عز وجل: من لم يرى ولاية الرسول عليه في جميع الأحوال ويرى نفسه في ملكه صلى الله عليه وسلم لا يذوقن حلاوة سنته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. الحديث قال رحمه الله عز وجل: فصل في ثواب محبته صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو محمد بن عتاب بقراءة علي، حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد، حدثنا أبو الحسن علي بن خلف، حدثنا أبو زيد المروزي، حدثنا أبو محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عبيدان، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن سلم بن أبي الجعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى السعي يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها. قال: ما أعددت لها كثيرا، ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكن أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت، اللهم ارزقنا وإياكم حب الله ورسوله. وعن صفوان بن قدامة: هاجرت للنبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فقلت: يا رسول الله ناولني يدك أبايعك. فناولني يده فقلت: يا رسول الله إني أحبك. فقال: المرء مع من أحب. وروى هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وابو موسى وانس وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنهم اجمعين بمعناه. وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بيد حسن وحسين رضي الله تعالى عنهم اجمعين فقال: من احبني واحب هذين واباهما وامهما عليه السلام كان معي في درجتي يوم القيامة. وروي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي، وإني لأذكرك فيما أصبر حتى أجيء فأنظر إليك، وإني ذكرت موتي وموتك فعرفت أنك إذا دخلت الجنة ورفعت مع النبيين، وإن دخلتها لا أراك. فأنزل الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فدعا بي فقرأها عليه. وفي حديث آخر: كان رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي لا يطرف، فقال: ما بالك؟ قال: بأبي أنت وأمي أتمتع من النظر إليك، فإذا كان يوم القيامة رفعك الله بتفضيله. فأنزل الله عز وجل الآية. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه: من أحب أن كان معي في الجنة. فصل رحمه الله عز وجل. قال: فيما روي عن السلف والأئمة من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وشوقهم له: ما حدثنا القاضي الشهيد، حدثنا العزري، حدثنا الرازي، حدثنا الجلودي، حدثنا ابن سفيان، حدثنا مسلم، حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سالم عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهلي ومالي ومثله. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. وتقدم حديث عمر رضي الله تعالى عنه وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من نفسي. وما تقدم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين في مثله. عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبدة بنت خالد بن معدان قالت: ما كان خالد يأوي إلى فراش إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار، يسميهم ويقول: هم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم، فعجل ربي قبضي إليك حتى يغلبه النوم. وروي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لإسلام أبي طالب كان أقر العين من إسلامه، يعني أبي قحافة، يعني أباه أبو قحافة، وذلك أن إسلام أبي طالب كان أقر العينك. ونحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال للعباس رضي الله تعالى عنه: أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، لأن ذلك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن إسحاق أن امرأة من الأنصار قيل قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرني حتى أنظر إليه. فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. صلى الله عليه بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأبائنا وأمهاتنا من الماء البارد على الظمأ. وعن زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنه: خرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليلة يحرس الناس، فرأى مصباحا في بيت، وإذا عجوز تنفش صوفا وتقول: على محمد صلاة الأبرار، صلى عليه الطيبون الأخيار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتقول: على محمد صلاة الأبرار، صلى عليه طيبون الأخيار. قد كنت قواما بكا بالأسحار. يا ليت الشعر والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيب الدار. عن النبي صلى الله عليه وسلم: فجلس عمر رضي الله تعالى عنه يبكي، وفي الحكاية طول. وروي أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه خدرت رجله، فقال: اذكر أحب الناس إليك يزل عنك. فصاح: يا محمد! فانتشرت. ولما احتضر بلال رضي الله تعالى عنه نادت امرأته وحسناه، فقال: وترباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. ويروى أن امرأة قالت لعائشة رضي الله تعالى عنها: اكشفي لي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكشفته لها فبكت حتى ماتت رضي الله تعالى عنها. ولما خرج أهل مكة زيد بن الدثنة من الحرم ليقتلوه، قال له أبو سفيان بن حرب: أنشدك بالله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك يضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال زيد: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وإني جالس في أهلي. فقال أبو سفيان رضي الله تعالى عنه: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما كانت المرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم حلفها بالله ما خرجت من بغض زوج ولا رغبة بأرض عن أرض، وما خرجت إلا حبا لله ورسوله. ووقف ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما بعد قتله فاستغفر له وقال: كنت والله ما علمت صواما قواما صواما قواما تحب الله ورسوله. قال رحمه الله عز وجل: فصل في محبته. نقف على هذا الفصل، فصل في محبته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقته في الجنة، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.